الصيد وآمنتم حرم إن الله يحكم ما يريد. وقوله فمن يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام ومن يريد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. من يقرأ؟ أهلاً قاري؟ طيب. من معك الكتاب؟ متن؟ الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فأسأل الله جل وعلا لي ولكم العلم النافع والعمل الصالح والثبات على الحق حتى لقياه. ثم إن في وصف النبي عليه الصلاة والسلام بالسيادة في ما قرأ الأخ بارك الله في الجميع، حيث يقول كثيرون صلى الله وسلم على سيدنا محمد، وهو عليه الصلاة والسلام سيد ولد آدم، ووصفه بالسيادة وصف يستحقه عليه الصلاة والسلام ولا شك، ولكن لا يدخله جهة التعبد من القائل، بخلاف وصفه عليه الصلاة والسلام بمقام النبوة أو بمقام الرسالة، فإنه وصف أعلى وأعظم من وصفه بالسيادة، ثم يؤجر العبد عليه لأنه إقرار منه بنبوة ورسالة النبي عليه الصلاة والسلام. فقول القائل في ابتدائه الكلام مثلا الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد أو على نبينا ورسولنا محمد، هذا أفضل لأنه فيه الوصف الشرعي له عليه الصلاة والسلام، ويؤجر العبد على ذلك لأن فيه الإقرار بنبوته عليه الصلاة والسلام وبرسالته. ولهذا كان العلماء جميعا، أعني علماء السلف، يفضلون، بل الشارع عندهم هو وصفه عليه الصلاة والسلام بالنبوة والرسالة، وقل ما تجد بل لا تكاد تجد الثاني، وهو أن يقول الصلاة والسلام على سيدنا محمد. واستحب طائفة من العلماء من فقهاء المذاهب أن يضاف على اسم النبي عليه الصلاة والسلام حيثما ورد لفظ السيادة، حتى في الأدعية النبوية وحتى في أدعية الصلاة، من مثل التشهد والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، فيقولون يقول القائل اللهم صلي على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد إلى آخره. وسئل الحافظ، سئل جمع من العلماء عن ذلك، ومنهم الحافظ بن حجر رحمه الله في فتوى أو في استفتاء وجه إليه، فأجاب بأن هذا خلاف الأدب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن النبي عليه الصلاة والسلام علم الصحابة تلك الأدعية وتلكم الأذكار، ولم يشرع لهم الزيادة عليها، بل إن النبي عليه الصلاة والسلام لما علم دعاء النوم وقال من علمه آمنت بكتابك الذي أنزلت وبرسولك الذي أرسلت، قال له عليه الصلاة والسلام لا، ولكن قل وبنبيك الذي أرسلت، كما علمه عليه الصلاة والسلام أولا، فدل على أن ما علمه النبي عليه الصلاة والسلام يراعى فيه لفظه، وهذا هو كمال الأدب معه عليه الصلاة والسلام، لأنه اتباع له من كل الجهات وطرح للرأي مع رأيه. والنبي عليه الصلاة والسلام لا شك هو سيد ولد آدم، ولكن لم يكن من شعار العلماء هذه العبارة. وإطلاق لفظ السيد بدون الإضافة عليه لا تجوز، لأن السيد هو الله جل وعلا، يعني هكذا السيد إذا قيل هكذا ويعنى به النبي عليه الصلاة والسلام فإن هذا منهي عنه، قد قال عليه الصلاة والسلام السيد الله. السيد إذا قيل هكذا ويعنى به النبي عليه الصلاة والسلام فإن هذا منهي عنه، قد قال عليه الصلاة والسلام السيد الله. ولما قيل له أنت سيدنا وابن سيدنا وخيرنا وابن خيرنا قال قولوا بقولكم أو ببعض قولكم ولا يستجرنكم الشيطان، أو قال ولا يستهوينكم الشيطان ونحو ذلك، فدل على أن الكمال في الأجر أن يقول القائل نبينا ورسولنا محمد، لأنه يؤجر على هذه العبارة لأن فيها وصف إيماني بما يعتقده المرء من الأمور التي رتب عليها الإسلام، رتبت عليها الأجور العظام. ثانيا أن إطلاق لفظ السيد بالتعريف هذا فيه نوع تنديد، ولا يقال هكذا السيد، وبالإضافة لا بأس به أن يقال فلان سيد قومه، النبي عليه الصلاة والسلام سيد ولد آدم كما قال أنا سيد ولد آدم ولا فخر ونحو ذلك. والعلماء فرقوا في هذه اللفظة لفظ السيد جمعا بين الأحاديث بين مواجهة مواجهة المخاطب بها أو عدم مواجهته، فإذا واجه بقوله أنت سيدنا مثلا فإن هذا منهي عنه كما قال النبي عليه الصلاة والسلام قولوا بقولكم أو ببعض قولكم ولا يستهوينكم الشيطان. وأما إذا وصف المرء بما فيه بدون مواجهة فإن هذا لا بأس به كما قال النبي عليه الصلاة والسلام إن ابني هذا سيد وكان صغيرا، وقال هذا سيد قومه وفلان سيد قومه، وقال أنا سيد ولد آدم ونحو ذلك. فالإضافة جائزة ولا يواجه بها من قيلت فيه، فإن هذا هو الذي دل عليه الحديث قولوا بقولكم أو ببعض قولكم. نرجع إلى الكلام على ما ذكره الشيخ رحمه الله تعالى من الآيات، هذا في قوله وقوله ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله. قوله وقوله هذا معطوف على ما سبق من قوله ودخل في هذه الجملة ما وصف الله به نفسه، وصفه في كتابه وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم. وذكر قال في قوله تعالى ثم ذكر الآيات، فقوله وقوله معطوف على في قوله الأولى. والمقصود بذكر الآيات هذه إثبات الصفات لله جل وعلا، وهذه الآيات فيها إثبات صفة الإرادة والمشيئة لله جل وعلا. فقوله هنا وقوله ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله، فيها إثبات صفة المشيئة لله جل وعلا والقوة لله جل وعلا، والمقصود منها إثبات صفة المشيئة. وكذلك قوله في الآية التي بعدها ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد، قال لو شاء الله في إثبات المشيئة، وأيضا فيها إثبات الفعل لله وإثبات الإرادة لله جل وعلا في قوله ولكن الله يفعل ما يريد. كذلك الآية التي بعدها في قول آية المائدة إن الله يحكم ما يريد، فيها إثبات صفة الإرادة لله جل وعلا. وكذلك الآية الأخيرة فمن يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، هذه صفة الإرادة. كذلك قال ومن يريد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. والمشيئة لله جل وعلا والإرادة إرادة الله جل وعلا ليست بمتفقتين دائما، وذلك أن الإرادة لله جل وعلا تنقسم إلى قسمين، إرادة كونية قدرية وإرادة شرعية دينية. ومعنى الإرادة الكونية القدرية أن الإرادة متعلقها ما يكون في ملكوت الله من التكوين ومن القدر، والإرادة الشرعية الدينية المراد منها ما يكون في آيات الله جل وعلا المتلوة من إرادات الله جل وعلا من العباد، الإرادات الشرعية. فالإرادة الشرعية قد يمتثلها العبد وقد لا يمتثلها، يعني قد يأتي بفعل يوافق مراد الله الشرعي وقد يكون فعله غير موافق لمراد الله الشرعي. وأما الإرادة الكونية القدرية فهي ما يكون في ملكوت الله، لا بد، لا يحصل شيء إلا وهو موافق لإرادة الله الكونية القدرية. والإرادة الكونية القدرية هذه قد يكون منها لا يكون تكون الأشياء إلا بها، وقد يكون تكون الأشياء من محبوبات الله وقد لا تكون من محبوبات الله. الله جل وعلا أراد الإيمان كونا من المؤمن وحصل العبد عليه، وأراد الكفر كونا من الكافر وكان العبد كافرا. وأما الإرادة الشرعية الدينية فهي محبوبة لله جل وعلا، كما أراد الإيمان يعني طلبه مريدا له من العباد فحققه المؤمن. فإذا يجتمع في المؤمن الطائع الإرادة الكونية القدرية والإرادة الشرعية الدينية، وأما الكافر أو العاصي فيكون في حقه الإرادة الكونية القدرية وهو يكون غير ممتثل للإرادة الشرعية. فمثلا في قوله هنا ولكن الله يفعل ما يريد، يعني كونا، قوله في الآية التي بعدها إن الله يحكم ما يريد يشمل الحكم الشرعي كما جاء في الآية أحلت لكم بهيمة الأنعام، هذه إرادة أو حكم شرعي، يحكم ما يريد في كونه ويحكم ما يريد أيضا في شرعه ودينه. كذلك فمن يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، هذه الإرادة الكونية، ومن يريد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا في الإرادة الكونية. إذا تبين لك ذلك فما المشيئة، ما صلة المشيئة لله جل وعلا بالإرادة؟ مشيئة الله جل وعلا مشيئة كونية، لا تنقسم المشيئة إلى شرعية دينية وإلى كونية قدرية، المشيئة قسم واحد بخلاف الإرادة. فإذا إرادة الله جل وعلا قسمان، إرادة كونية وإرادة شرعية، وأما المشيئة فهي شيء واحد وهي الإرادة الكونية القدرية. فإذا في قوله ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله، ما شاء الله لا قوة إلا بالله، هنا ما شاء الله يعني المشيئة هنا التي هي الكونية القدرية التي يعني والتي ليس لها قسيم، ليس لها قسيم، هي قسم واحد. ومعنى قوله هنا ما شاء الله، ما شاء الله يعني أن ذلك حاصل بمشيئة الله كما سيأتي تفسيره. إذا تبين لك ذلك فهذا التفصيل في الإرادة من أن الإرادة تنقسم إلى كونية قدرية وإلى دينية شرعية، هذا ليس في الإرادة فحسب، فثم ألفاظ في الكتاب والسنة تنقسم إلى هذا التقسيم، وقد عدها العلماء في 12 قسما، يعني المحققين منهم شيخ الإسلام وابن القيم ومن تبعهم على المنهج الصحيح رحم الله جل وعلا الجميع وأسبغ عليهم رضوانه. فثم 12 لفظا في الكتاب والسنة تنقسم إلى هذين القسمين، من مثل الإذن، ومن مثل الجعل، ومن مثل الحكم ونحو ذلك والأمر. فإذا هنا ألفاظ لا بد أن تنتبه هل جاءت في الآية ويراد بها الكوني المعنى الكوني الذي لا بد أن يحصل، أو المعنى الشرع الديني الذي يطلب من العبد تحصيله. انظر مثلا لفظ الجعل الذي جاء في الآية الأخيرة في قوله ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا، هذا الجعل كوني أو شرعي؟ كوني، قال يجعل صدره ضيقا حرجا لأن العبد ليس له في تحصيل ذلك، لم يطلب منه أن يفعل ذلك. فإذا الصنف الكوني من هذه الألفاظ ما هو راجع إلى فعل الله جل وعلا وليس مطلوب من العبد أن يحصله، وأما الشرع الديني فهو ما كان من فعل الله جل وعلا ويطلب من العبد أن يحصله. فمثلا خذ مثلا في الإرادة، قال الله جل وعلا يريد الله أن يتوب عليكم، هذا في الإرادة الشرعية، إن لو كانت إرادة كونية كان تاب على الجميع الكافر والمسلم، لكن يريد الله أن يتوب عليكم يعني شرعا فكونوا مريدين للتوبة محصلين لها ولأسبابها. هنا في الجهل مثلا قال الله جل وعلا جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس، هذه شرعية ولا كونية؟ هذه شرعية. لماذا؟ لأن الكعبة قيام للناس يعني اجعلوها هكذا، اجعلوا الكعبة قياما للناس مكان أمن واطمئنان، العباد فرطوا في ذلك وصارت الكعبة يعني الحرم في أزمان في التاريخ محل خوف بل ومحل قتل ومحل ظلم، نسأل الله العافية. ولو كان الجعل قدريا فكانت الكعبة أمنا واطمئنانا رغم أنوف العالمين، لكن الله جل وعلا قال جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس يعني اجعلوها كذلك. وهكذا في ألفاظ كثيرة يأتي إن شاء الله تفصيلها في مواضعها بإذن الله. قوله هنا إذا بعد أن عرفت أنه يعني إثبات المشيئة لله والإرادة والفرق بين الإرادة الكونية والقدرية، والتفريق هذا مهم في باب القدر لأن كثيرا من فرق الضلال ضلت بسبب عدم التفريق بين الإرادة الكونية الشرعية والإرادة الكونية القدرية والإرادة الشرعية الدينية، وبسبب عدم التفريق ضل أناس كثيرون. وقد قال ابن القيم رحمه الله بعد أن ساق هذا التفريق في النونية قال ما حاصله، قال هذا بيان طالما ضلت به الناس مدى الأزمان، يعني أنه التفريق هذا إذا لم يحصله الناظر في هذا الأمر في أمر القدر ضل في هذا الباب. قال هنا ولولا إذ دخلت جنة، قال وقوله ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله، هذه الآية فيها الحظ على أن يقول العبد إذا أعجبه شيء ولو في نفسه ولو في ماله أن يقول هذه العبارة ما شاء الله لا قوة إلا بالله، وهي تعصم من أثر العين لأن العين حق، فإذا برك الناظر أو برك السامع إذا لم يكن يبصر، برك إذا تعلق قلبه بشيء وأعجبه قال بارك الله لك ما شاء الله تبارك الله، أو قال ما في هذه الآية ما شاء الله لا قوة إلا بالله، فإن ذلك يمنع الأثر السيء للعين. وقوله هنا ما شاء الله قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله، هنا في قوله لا قوة إلا بالله الحصر، وهي في المعنى قوله كما تعلم في قوله لا حول ولا قوة إلا بالله، يعني أنه لا قوة لك على أمر من الأمور ولا قوة لك في تدبير أمرك ولا في تدبير مالك ولا في تحصيل شيء إلا بالله جل وعلا، فالعبد كما هو معلوم ضعيف إلا بربه جل وعلا. فإذا في قوله ما شاء الله لا قوة إلا بالله فيها تحقيق التوكل وتفويض الأمر إلى الله جل وعلا وحسن الظن بالله وإثبات أن الله جل وعلا هو ولي الفضل وهو ولي الإحسان وهو ولي الإنعام وهو الذي ملك العباد ما شاء جل وعلا، وأن العباد ليس منهم شيء وليس إليهم شيء، وإنما هو فضل الله جل وعلا يسوقه إلى عباده. هنا في قوله ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد، هنا ذكر المشيئة وذكر الإرادة، تقدم لنا أنهما هنا بمعنى الإرادة الكونية، فالمشيئة هنا معروف به طبعا بمعنى ما شاءه كونا، والإرادة كذلك بمعنى الإرادة الكونية. لو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد، هذه فيها أن الله جل وعلا هو الذي يقدر الأشياء ويقدر أسبابها، فهو جل وعلا لو لم يشأ قتالهم، لو كان جل وعلا لم يشأ قتالهم ما حصل منهم اقتتال، لو لم يشأ الله جل وعلا أن يموت بعضهم بسبب بعض ما حصل منهم اقتتال. فإذا الله جل وعلا هو الذي شاء الاقتتال، والاقتتال سبب في إزهاق الأرواح، فإذا الله جل وعلا شاء الأشياء وأسبابها، وهذا يعني أن مشيئته جل وعلا متعلقة بكل ما يحدث في الملكوت من الغايات والأسباب، بل وأسباب الأسباب، فما ينشأ من شيء له سبب إلا والله جل وعلا قد شاءه كونا، ولو لم يشأ الله جل وعلا ذلك لم يقع، كما قال جل وعلا وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين، فمشيئة الله نافذة. وهذه مرتبة من مراتب الإيمان بالقدر عند أهل السنة والجماعة، كما هو أو كما سيأتي مفصلا إن شاء الله في موضعه، فإن من مراتب الإيمان بالقدر الإيمان بتعلق مشيئة الله جل وعلا بكل ما يحصل في الملكوت، فليس ثم شيء حصل إلا وقد شاءه الله جل وعلا كونا، إن لا مغالب لله جل وعلا في ملكه. قال هنا ولكن الله يفعل ما يريد، هذه الآية فيها إثبات أن الله جل وعلا يفعل الأشياء لإرادة تعلقت بذلك الشيء، وفي ضمن ذلك إثبات الحكمة لله جل وعلا من وراء الأشياء، فإن الله جل وعلا يفعل ما يريد وفعله لحكمة، فإذا اقتتالهم كان مرادا من الله جل وعلا، واقع بمشيئة الله، وكان مرادا من الله جل وعلا. وطبعا لفظ الإرادة غير لفظ المشيئة، لفظ المشيئة قد لا يكون معه إلا شاء فلان من هذا الشيء، لكن لفظ الإرادة أراد هذا الشيء يكون ثم علة لذلك الشيء. فأيضا لفظ المشيئة ولفظ الإرادة ليست متساويتين من جميع جهاتها، نعم يلتقيان في المشيئة في الإرادة الكونية، لكن أيضا المشيئة لا تساوي الإرادة الكونية من كل جهاتها، فإن الإرادة فيها معنى أنه فعل لشيء، وأما المشيئة فليس فيها هذا المعنى. فإذا نقول الإرادة الكونية القدرية مشيئة وزيادة، زيادة تفهم منها أن ثم حكمة ثم علة لذلك. قال ولكن الله يفعل ما يريد، وما هنا بمعنى الذي، يعني يفعل الذي يريده، وهذا فيه عموم، لأن الأسماء الموصولة عند كثير من أهل العلم تفيد عموم ما كان في حجز صلتها. قال هنا في الآية في ما بعد ذلك وقوله أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم غير محل الصيد وأنتم حرم إن الله يحكم ما يريد، هنا ذكر لفظ الحكم، وهذا يراد به الحكم الشرعي أو الحكم الكوني، يراد به الحكم الشرعي، لأنه ذكر قبلها حكما شرعيا، أحلت لكم بهيمة الأنعام، هذا حكم كوني أو حكم شرعي؟ هذا حكم شرعي. فإذا هنا في هذه الآيات فيه لفظ الإرادة، فيه لفظ الجعل، فيه لفظ الحكم، وكلها منقسمة إلى إرادة كونية وشرعية، وإلى حكم كوني شرعي، وإلى جعل كوني شرعي. الحكم الكوني دليله، هذه فيها الحكم الشرعي، الحكم الكوني هل ثم دليل عليه؟ نعم. إن الحكم إلا لله، يعني في كونه أو في دينه، قد يكون في الدين لأن الحكم بين المتخاصمين، لكن الحكم الكوني أمر أن لا تعبدوا إلا، هذا دليل الشرع. نعم. طيب ما حد يجيب لا، هذا الفعل العبد يحكم هو العبد، لكن بحكم الله جل وعلا. نعم. إن الله يحكم بينهم، نعم، بما كانوا فيه يختلفون، هذا ليس مطلوب من العبد، هذا مطلوب من، يعني هذا حاصل من الله جل وعلا. الآيات قبل ما استحضرتها الآن، لكن ثم آيات كثيرة فيها أن الحكم، أن الحكم كوني قدري، وكذلك يكون الحكم شرعي ديني. هذه الآية فيها الحكم الشرعي الديني. أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم، هذه الآية فيها أن بهيمة الأنعام حلال، فبهيمة الأنعام الأصل فيها طبعا أنها حلال، أحلها الله جل وعلا. ولكم أحلت لكم بهيمة الأنعام لا يقتضي أنه كان قبلها تحريم، فبهيمة الأنعام حلال ولم يتحرم، لم يحرمها الله جل وعلا، بل هي حلال. فقوله هنا أحلت لكم يعني جعلها الله جل وعلا حلالا، وليس معناه أنه سبق ذلك تحريم لها. إلا ما يتلى عليكم، يعني ما يتلى عليكم سيأتي من المنخنقة والمنقودة والمتردة إلى آخره، هذا كلها من أنواع ما لم يحل. ثم قال غير محل الصيد وأنتم حرم، والمقصود بقوله وأنتم حرم يعني قد دخلتم في الإحرام إما بحج أو بعمرة. فالمرء إذا تعدى الميقات، إذا وصل الميقات وأحرم بحج أو بعمرة، فإنه يحرم عليه الصيد، كما قال هنا غير محل الصيد وأنتم حرم، يحرم عليه أن يصيد أو أن يعين على صيده أو أن حتى يشير إلى الصيد بلسانه أو بيده أو نحو ذلك. فالصيد لا يباح، الاصطياد لا يباح للمحرم. قال جل وعلا بعد ذلك بعد هذه الأحكام إن الله يحكم ما يريد، يعني في شرعه، وما يريد هنا يعني ما يريده شرعا، ويدخل في ذلك أيضا ما يريده كونا. فإذا قوله إن الله يحكم ما يريد في هذه الآية المراد بها الحكم الشرعي والإرادة الدينية الشرعية، ويدخل في العموم إن الله يحكم ما يريد الإرادة والحكم الكوني القدر. هنا في قوله إن الله المتقرر عند علماء الأصول وكذلك عند علماء العربية وعند علماء التفسير أيضا أن كلمة إن بعد الأمر والنهي والخبر تفيد التعليل، تعليل ما سبق، والتعليل قد يكون لكل الجملة وقد يكون لأصلها وقد يكون لبعضها. فهنا إن الله يحكم ما يريد، إن الله يحكم ما يريد، هذا تعليل للإحلال، أحلت لكم بهيمة الأنعام، وتحليل وتعليل لعدم إحلال بعض بهيمة الأنعام في قوله إلا ما يتلى عليكم. وذلك أن المشركين قالوا هذه التي ماتت حتف أنفها إنما أماتها وقتلها الله، وتلك التي لكيت فإنما أماتها المخلوق، وما أماته الله جل وعلا أولى بالحل من ما أماته المخلوق. وهذا لا شك أنه مغالطة، لكن الله جل وعلا قال هنا إن الله يحكم ما يريد. نحو ذلك من الآيات التي فيها أن سبب الطبع هو الكفر، سبب عدم الهداية هدايتهم وكفرهم. فإذا نقول في الآية هذه، في الآية هذه حالة، الحالة الأولى حال المؤمنين، الحالة الثانية حال الكافرين. المؤمن يشرح الله صدره للإسلام منة وتفضلا من الله جل وعلا، وذلك قد يكون بسبب من العبد. وأما القسم الثاني وهو الضالون، وهم الضالون هم الكفار ممن لم يشرح تشرح صدورهم، قال جل وعلا فيهم: ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا. وهذا يكون بمجازات العبد بذلك. فإذا الطبع بسببهم، وعدم هدايتهم بسببهم. وأما الهداية فهي قد يكون العبد له تحصيل، ولكن التوفيق بيد الله، لأن العبد له أنواع مما يصده عن اتباع الحق. الشيطان يصده، الأهواء تصده، الشهوات تصده، الشبهات تصده، فهو لو وكل إلى نفسه قد لا يخلص من تلك الأعداء الكثيرة. لكن الله جل وعلا يمن على العبد ويوفقه ويلهمه حتى يكون منشرح الصدر بالهداية. فإذا هنا قال يشرح صدره الإسلام، لهذا يجد العبد المؤمن في نفسه الإقرار لله جل وعلا بأنه ذو الفضل عليه أن من عليه بالإسلام، ذو الفضل عليه أن هداه، ذو الفضل عليه أن وفقه أن أعانه، كما قال جل وعلا: يمنون عليك أن أسلموا قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين. قوله هنا يمن عليكم أن هداكم للإيمان يشمل نوع الهداية، هداية الإرشاد والدلالة، وهداية التوفيق والإلهام. ونكتفي بهذا القدر عند قوله: وقوله: وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. الحول الانتقال من حال إلى حال، يعني الحول لا حول، يعني لا انتقال لنا من حال إلى حال. أما القوة فتحتاجها في الحالة الأولى وفي الحالة الثانية. يعني أنت الآن تنتقل من هذا المكان إلى ذاك المكان، تنتقل من بيتك إلى المسجد، هذا الحول لا انتقال لك إلا بالله. كذلك لا قوة لك على ذلك الانتقال في الحالين وفيما بينهما إلا بالله. هذا فيه التجريد في كل شيء، يعني فيه التجريد في جميع الأحوال، تجريد الأمر لله جل وعلا، ولهذا فيها محو التوكل وتفويض الأمر إليه جل وعلا. توكلت على الله ثم عليك، هذه فيها قولان لأهل العلم. أما العلماء المتقدمون فإنهم لا يجيزون مثل هذا، وذلك لأن التوكل عمل قلبي، توكل عمل القلب، لأنه فيه التفويض، فيه الاعتماد، فيه الالتجاء، وكل ذلك عمل القلب. وإذا كان هو من عمل القلب فلا يصلح إلا لله، فلهذا ليس فيه ترتيب ثم عليك، لأنه كله لله، توكلت على الله. وبعض العلماء، هذا وجه الذين يمنعونه، وبعض العلماء مثل الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله فيما نقل عنه، وأنا ما سمعت عنه، أنه يجيز ذلك. ووجه الجواز أن الناس ما يعتقدون المعنى القلبي، هم يعتقدون ظاهر اللفظ، يعني ما عندهم المعنى القلبي. لذلك توكلت على الله ثم عليك، يعنون به توكلت على الله ثم وكلتك في الأمر، هم وكلتك في الأمر، أو يعني اعتمدت عليك في الأمر ونحو ذلك. ما يعنون التوكل الشرعي، لأن الذي يقولها أكثرهم جهال بالمعنى الشرعي للتوكل، وهم ينطقون بلفظ لا يعنون معنى. لكن يعني إرشاد الناس إلى، يعني كون الشيخ قائل بالجواز لا يعني أنه يسوغ، يعني مطلقا الناس يستعملون، لكن يعني ما يشدد فيه، من يغلط فيه ليس شركا وليس يعني حراما عند الشيخ، لأن الناس لا يعنون به المعنى الباطل. ونهي الناس عنه وإرشادهم إلى الكمال في ذلك والأفضل تجريد للتوحيد، هذا لا شك أنه أولى. وقد سئل الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله عن قول القائل توكلت على الله ثم عليه، فقال لا يجوز لأن التوكل عمل القلب. قول القائل أرجوك، نعم قول القائل أرجوك، أرجوك ما في يعني معناها سهل أرجوك، بس ما نقال وفيك رجائي ما فيه خلاصة، لأن الرجاء يحصل من العبد، يحصل من العبد، لكن فيك رجائي أو مثل قول القائل لك الشكر، لك الشكر مما فيه الاختصاص والكمال، يعني تقديم المجار والمجرور أو تقديم ما حقه التأخير، هذا فيه الاختصاص، هذا لا يسوغ لله. أو يقول مع خالص الشكر لك، خالص الشكر لله ونحو ذلك. هذه الألفاظ كثيرا ما يسأل عنها، فمثل لفظ الشكر والرجاء ونحو ذلك ما كان فيه عبارة التجريد، عبارة الإخلاص الكامل، هذه لا تكون لا لله، وهذه تكون إما بقول خالص مع خالص الرجاء مع خالص الشكر، أو لك شكري وفيك رجائي ونحو ذلك، هذه لا تسوء وإلا لا تصلح إلا لله. الثانية أنه يستخدمها كما قال الله جل وعلا أن اشكر لي ولوالديك، اشكر لي واشكر لوالديك. الشيخ لا ينول علي فيها أن قد يصيب نفسه بالعين، إيش ما في شك الواحدة قد يعين نفسه، ما في شك قد يصيب نفسه وماله. قضاء من الألفاظ التي قد يراد بها كذلك القضاء، مثل وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، هذا قضاء شرعي. نعم يعني في الدروس ما بعد إن شاء الله ممكن يتبين يوم الاثنين والثلاثة، على كل حال يوم الاثنين والثلاثة جميعا بعد المغرب عندنا درس الاثنين والثلاثة في الزاد، الاثنين والثلاثة قد يكون في رمضان تتم للواسطية وللزاد فقط بين الدروس، قد يكون يعني ما بعد قرار. ودرس التفسير غدا في مسجد شيخ الإسلام على ما هو عليه إن شاء الله. نعم العمدة قلنا أسبوع نخليها مع الزاد، خلي الزاد محلها. شيء أبحث لا تصير كسلان، هي تجد هذا في كتاب شفاء العليل ابن القلم. شفاء العليل ولا شفاء الغليل؟ العليل. ايه صحيح، الغليل يحتاج الى ايش؟ الى إرواء. سبحانك اللهم استغفرك. اما الان فنترككم مع مجلس اخر من هذا الشرح. الله الذي بنعمته تتم الصالحات وبرحمته تكمل الطاعات، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله وصفيه وخليله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فهذه الآيات التي سمعتم هي في معرض الاستدلال على صفة المشيئة لله جل وعلا وصفة الإرادة لله جل وعلا. وقد ساق شيخ الإسلام رحمه الله تعالى قبل ذلك آيات فيها إثبات صفات الله جل وعلا، إثبات فيها إثبات صفات لله جل وعلا متنوعة. وشيخ الإسلام في سياقه لتلك الآيات تارة يكون مرتبا لها لمعاني، وتارة تكون الصفة بعد الصفة هكذا اتفاقا. فهذه الصفة وهي صفة المشيئة والإرادة ذكرها بعد صفة